المشطوط زيد عريف سيدنا عريف. لا نرجع أصلا خلاص شايفين ولا مش شايفين؟ طبعا مشكلة في القلم، القلم العريض بيكتب أحسن من الجهل، والله يكون ده ما بتنشفش. يسجدون مثل يكتبون ويلعبون، ماشي الحال، ويذهبون إلى آخره، يعلمون يسجدون. قال لنا ايه؟ اكد الفعل باللام في اوله، لا يا وبعدين حطينا هنا ايه؟ نون التوكيد. نون التوكيد مشدده، والحرف المشدد بحرفين اصلها بقى كده، فين الواحد معاه ايده؟ واحد من دي. طيب النون المشدده دي اصلها كده، ساكن الاول. الله يرضى عليكم، ماشي خلاص يا شيخ. يسجنون فحذفت نون الرفع دي كده، يقول لتوالي الامثال، لان العرب يكرهون الامثال المتواليه، يكرهون مثلا لما فيه ثلاث فاءات جنب بعض، ثلاث همزات جنب بعض، ثلاث جيمات مفهوم، هذا امثال، مثل ومثل ومثل، صارت ايه؟ امثال. يسموها ايه؟ حذف لتوالي الامثال دي كده، حذفت عشان ايه؟ بسبب ايه؟ دوالي الامثال. الامثال جمع ايه؟ لا جمع مثل، لا جمع مثل، نعم. طيب فاصبح عندي هذه الواو ساكنه، صحيح؟ والنون دي ساكنه، التقى ساكنان. لما بيلتقي ساكنان وكان صحيحين يحرك احدهما للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لما يلتقي ساكنان احدهما صحيحا والاخر معلولا بنرد عليه مت، فاهم؟ لانه بقاء الاصل المعلول يعني الضريب، يقول له مت احسن، ها؟ فحذفت الواو من حذفت عليه. لا ليس علينا، للتخلص من التقاء الساكنين. فأصبح بقى لا يسجنن، يبقى لأنه حذفت الواو عندي والنون، أصبح كده لما نيجي نترجمها، هذه اللام اللي هي الزيادة لام التوكيد، وادي يسجو نو نا. ما فيش مجال للحد، يعني هتحتاج بعد كده هتخرب. اي نعم خلاص. ما هي في الحقيقة كانت بقى كم نون بقى؟ كان أربع نون، فكان أيوة بسبب بسبب الفصل بالواو يعني. فأولا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثانيا حذفت واو الجماعة وهي ضمير لالتقاء الساكنين. كيف نعرف الفعل ده مبني ولا معرب؟ اشوف كده المعلومات السابقه ايه. هذا الفعل مبني ام معرب؟ ها؟ اتصاله بنون بنون التوكيد. ها ها ها لا لا لا مبني لاتصاله بنون التوكيد. ها طب الشيخ محمد حتى مش فاكر درس بورا بورا ما خلاص ليه ايوه انا بنقول تذكرون عندما قلنا الفعل المضارع يعرب الا اذا باشرته التقت البشره بالبشره احتكت البشره بالبشره يعني اتصلت به مباشره بلا فصل هنا في فصل وهو واو الجماعه هنا موجود فصل وهو ايه واو الجماعه فواو الجماعه فصلت ولذلك الفعل المسند الى واو الجماعه معرب واكد بالنون وهو مؤكد بالنون لانه واو الجماعه فاصل بين النون وبين الفعل الف الاثنين فاصل بين الفعل وبين النون يا المخاطرة المؤنثة المؤنثة فاصل بين الفعل وبين نون النسوة فاعل فاصل بين الايه ولذلك قالوا إلا إذا بشرته إحدى النونين فاتصال نون النسوة به مباشرة من غير فصل يجعله معرضا واتصال نون التوكيد به من غير فصل عفوا إذا اتصل به نون النسوة مباشرة من غير فصل صار مبنيا وإذا اتصل به نون التوكيد من غير فصل صار ايه مبنيا فإذا وجدت واو الجماعة فهو معرض واحد هيقول حذفنا واو الجماعة لا هذا الحذف طارئ وليس أصلا هذا الفصل عارض وليس ايه وليس أصلا كيف نعرف بقى بنقول اللام لام التأكيد خلاص يسجننا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة هي أصلها أيوة ما هي لم تحذف لا للنصب ولا للجزم لو حذفت حكما لأن الفعل منصوب أو لأنه مجزوم يبقى إيه يبقى دي علامة حذفها علامة جزم أو نصب لكن هذا الفعل مرفوع وليس إيه وليس منصوبا ولا مجزوما اذا هذا الحذف ليس ايه هذا الحذف عارض اذا علامه رفعه النون المحذوفه والفاعل واو الجماعه المحذوفه هين. خلاص من شيء خلاص لو انا نقل انا الذي هربنا منه وقع اللي هو الدوري لا شوف نون الرفع نون الرفع علامة وليست حلقة أصلية علامة رفع يعني بدل من الضم مفهوم سجن يسجن سجن يسجن دي لام الفعل خلاص النون نون التوكيد لو احنا حذفناها يبقى الفعل ذاته أصلي لو حذفنا هذه النون لحذفنا حرفا اصليا من الفعل ولو حذفنا نون التوكيد يبقى الفعل طلع عن التوكيد واحنا عايزين نتاكد خلاص انا طبعا مش انا هو طبعا الامثال هذا ورد عن عرب زي ان وانما يعني مكان احيانا واحداث احيانا اينا كراها نعم طيب ها اي نعم مثلها لا سن الله طيب قال اصله لا يسجنوننا حذفت نون الرفع لتوالي الامثال فاصبح لا يسجنوننا فالتقى ساكنان الواو والنون الاولى فحذفت الواو فاصبح لا يسجنوننا وهو فعل مضارع مرفوع علامه رفعه النون المحذوفه لتوالي الامثال والفاعل الواو المحذوفه لالتقاء الساكنين بعدما رأوا الآيات هذه ما المصدرية والمعنى بعد رؤيتهم الآيات بعدما رأوا